أجاوب على سؤال قال الأخ عمر، أسئلة الحلقة الماضية. قال هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تنزع الكحول حتى، هذا في باب المسكرات، حتى تصبح غير مسكرة، فهل يجوز استعمالها؟ بالطبع العلة هي المسكر، والمسكر في هذه السوائل سواء ما كان متخذا خمرا أو غيره كسوائل أخرى كبعض العطور أو ما إلى ذلك، إذا نزعت منه هذه المادة التي هي علة الإسكار فيكون حكمه الجواز، بشرط أن لا يتولى هو الإنسان. تجيبها وبعد تروح تنحيل هذه المادة بطريقة كلها، هذا لا تفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل تترك يعني الخمر حتى تخلل، يعني نتركوها عندنا حتى تخلل؟ قال لا. لما؟ لأن الخمر حرام، ما ندخل في الخلاف بين أهل العلم في نجاستها وعدم النجاسة، والصحيح أنها غير نجسة. الخمر التحريم ليس في شربها فحسب، إنما في شربها وبيعها وشرائها وحملها، فأنت تحمل محرم، لا يجوز لك ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن تتخذ لتخلل، فكذلك هذا المسلم لا يجوز له أن يأخذها وينزع منها مادة أو عدة الإسكار. أما إذا نزعت منها المادة وبفعل فاعل غيره فجازت، لأن العلة هي هذه، والله تبارك وتعالى. أينزيد هذا الأخ هذا يا؟ وش قال لنا؟ منين كنت هذا الأخ؟ منين؟ أيوة. كفارة قد الخطأ وقيمة إخراج الدية كيف تخرج؟ وإذا شيخ إذا عفي عنه يخرج من الحجاز قليل كثير. السؤال الأول شنو؟ كفارة قد الخطأ. كفارة القتل خطأ. هذا ما أنت ما حضرتش معنا من البداية، ما حضرتش، شفت كيفاش عرفت أنا بني ما حضرتش؟ أحسن، بارك الله. إيه القتل الخطأ سبق أنه أن علمنا أن فيه الكفارة والدية، الدية تسلم إلى أهل القتيل، والدية مقدرة بمئة من الإبل، والكفارة صيام شهرين متتابعين. فالدية إذا عفى أهل القتيل عنها فيسقط وجوبها عن عصبة القاتل، عن عصبة القاتل، لأنه القاتل لا يكون مطالبا وحده بالدية، بل تجب على العاقلة، تجب على العاقل، والعاقلة هي عصبته، ولا شك أنهم من الرجال يجتمعون ويشتركون فيها. إذا عفى أهل القاتل خلاص يبقى الواجب في حقه الكفارة فقط، اللي هي صيام الشهرين المتتابع. والله تبارك وتعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.